فاكراني من بعد التعبان انا كل يوم بعشق نسوان حطالي روج ومقضية منظارة يا خرابي عالافارة ده حريم تجيب على ورا كله كارفل اللي عادي الطلبية يتشحب بعربية ولو عالمشاكل اللي جاي عالايد واكل خلصي بردك ما تجيش معاك انك طالع عالشاشة لعمل معاك جلاشة اخلع يا عم تلاشى خدلك جم انت وهواك هسحب سلاحي الفاخر خليك بطل للاخر مش قد قولك التاخر ده مفيش قل التاخر ده مفيش قل انا طلق على الاقصام بحديد ما بعتمدش اللي بيكرم شيطاني بلشمته مكيف انا نمرة واحد في الجحدان عرض الحروب يعني الطلبية طلقتها على الكل معدية كريم حلمي رجولة دولية مقامه عالي في اي مكان مقامه عالي في اي مكان مخنوق وكل الناس حزداني لعيونها دايما مش حلاني لا والبجع راشقين في مكاني يتعشوا ويلف سجارتين ملعون ابو الشورى تخور القرش داخل جيبي منصور بقى كله قاطع مية ونور فاكرنا في الاقدر سنتين الدنيا كاس لافف علينا وداير بند العذاب بساير والدم اصبح فاير كل ليله خمور العقل غاب بال النهار بيطير قسم مع التفكير القلب عبى كتير صباح مكسور امتى بقى تكبروا في عناية نفسي اشوفكم حتى شوية اتحسبتوا قوامت عليا بس على مين ده انا فهمان مش شايفكم وقت الدقيقة انتوا مش جنبي حقيقة مش هماش انا اشكال بيئة ياللي كارفين على جدعان ياللي كارفين على جدعان فاكراني من بعد التعبان ده انا كل يوم بعشق نسوان دايما بالراحة البرفان كل يوم واحدة بتحضني سجل لكن عشق ملايين انا للحريم صفقة فيتامين انا رجلي بتزود بنزين بتدوس على اللي في مرة تخني حطالي روج ومقضية منظارة يا خرابي عالافارة ده حريم تجيب على ورا كله كارفلك لابسه الباروكة قال يعني ده استشوار عايشالي دور صافي نار ده انا طخ نفس عيار لو بصيتلك الصحاب عاملين جمعية عالحشيش كلها مرمية لما بفرك حتة بمية كله عندي بيمدي حدود من الليلة دي هشرب محالي عيش براحتي وعلي خيالي ياللي كنتوا في يوم على بالي امتخيل فيكم هيغول بلاش تعيش الدور بالمال اهم حاجة براحت البال قبلك على النقالة تشال خدلو قطنة في جيبه لا مؤاخذة عمر الفلوس ما بتعمل راجل الدنيا مش طنطة ومشاكل دور البطولة عليك مش واجب علامة البطولات مش بارزة اقصامي فين انا مش شايف معاليهم لو دار حوار بديهم في العركة انا بجريهم قدامي عاملين اسود فاكرني واد فرفور وفطاري من كارفور انا هديكم بالدور سلاحي حامي اي حد هيعمل هيرو هاخده لو نايم في سريرو انتوا يا ابن عيال بتغيروا لما ايدي بتيجي عليكو قلتوا يا ماما شفتلكو هدولكم ما تجلوش واي حد ما بيهموش مديكم يا ابن على عميكو مبندنا ولابسين وين اللقمة جت محطوطة على جيب انا لو عملت عليكم زين هلاقيكوا جوه باسكت زبالة قاعدين معايا ومش في الريل كأنكم عاملين لي كمين مصلحتي بصوا من الآخرين البس مقاسك خد يا زمالة كريم حلم أبو آدم حاملة طلقات وقت هجومه متكاملة طلبية وحوش متعاملة أي حد يغيب بتجيبه فرحتنا جامدة بشكل خطير هتيجي هتشوف التقدير في البركة والجامع الكبير هينور البدلة عمرو بيبو الشبح اسلام ابو ياسين كعبه عالي يا بني ادمين عم جيله احمد عطعور راجل جدع وطريقه يمين على وش اي شمال بيدور وفي ثانية بيشد الاجزاء كنج بلده حسن محروق والشفرة ده حماصة الحلاق هب ظهرك ما تتنحش في الهجوم ضربات وعافية فتلة خبزة دايبها الوحش ده الكوماندا في العمر مية تدبني وشك يبقى خريطة انا مجنون يالا ماشي بعلاجي العالم ده احمد بلاميطة والفخامة عاشور الناجي شد مد اشارتك خضرة قبلك اتنطط وانا شلته اصحى لوصل المؤمن صبرا واحمد ابو كنز المتعدد كله عالكوكب يعرفنا احنا دايما يالا في الصورة محمود حسن ده اللي مشرفنا عبد الكريم صبري الاسطورة عالارض عندي بالكاميرا واللي يفلت امه ده عياله هنقول على محمد بركات محمود اشرف عم مجاله كله يصحى معانا شوية الحبايب هنا راح تجمع في انتظار الفرحة الجاية رامي دونجول يعني هتولع انت حلمنا يبقى حقيقة جدعان علي بتتعاد هون يا رب وفك الدقيقة ده عبده بيبسو وحشنا بجد سلاحنا حي في اي معارك وقت الهجوم نقلبها كوارث حرام بلدنا مسلم ومالك مثال كبير الدايرة ابو فارق ابن خطاب فنان مجاله مسمع مصطفى الجن مولع هادي الصغير ده اللي محير كله دول سي الاساس توزيعه ده ترندات على موقع مهرجانات ومودي في المونتاج من يوصل على عبد العبد جبو حسام عبزاير الاتش دي يا لازاير أرجي يوسف وشام جنيته حصريا على موقع مهرجانات.com